قد جاء البطل مكل الاجواء انا نفس الانيق مبعثر الاوراق روح العالي اسمك تهم انفعال السماء اسمي اصبح ينحت على جبي الروس الجبال شموخي تعدت ارتفاع كتل شياهق الجبال اكتافي صارت تشيل عليه حمولات الاثقال فعليكم الان ترك لي بعض المساحه نفس قاتل التنين هو ملك الساحه ويوم تيجي تتكلم عن صاحبه وخصم اللدود تعالوا شوف قراي رائع قاصف الخدود انا لاطق هراءات الكثير من الناس لكن التزم الهدوء عند اللي عم السكوت انا مسيطر لو جينا لاجواء الثلوج بقذيفه مني ما فرق بينك بين الورود عدتي صارت بتجميد السات كل خصومي بلورات الجليد اصبح هذاك لي قبل الخلود هدوء هدوء بيرتل الموضوع نقاط الذيل الجنيه قد عادت للرجوع فيها يجتمع كل سحر قد اثبت وجوده فعليكم باحترامنا بالقعود والحضور يا ريت هي عظم نقابه ما يترأس الا شخص رفيع مقامه من قديم الازمان ونحن عالين القامه فالزم الهدوء لبرتل الخشوع لوسي الشاق راهي من اسمى العائلات اتت الى نقابتنا وكان يعتني المعضلات تجاوزت كل المحن ورفعت لقدرات الذات مستدعي للارواح مفتاح لحل المشكلات هذا القط الازرق واحد من اعز الاصدقاء هو مرقي من زمان والصاحب الوفي رفض اجنحه بيضاء في سماء الوجدان رفيق الدار والعمر هو سند ظهر القوي المراتي الثانيه ملكه الفرسان ريزا سكارلت صاحبه شعر الارجوان ماضيها جد المحزن قلب عاشق والهان واللي غرق جمال الضربه سيفها تخليك حسران بروحها ورمحها مصنوع من الصولجان باساليبه واسلحته هي قدوه لكل فنان واحده من اعظم سحره النقابه بالرتبه القصوى ما سموها عبد زعيمه محاربي الفرسان قاجل العنيف ذو القوه العاتيه حين احتلف معنا صار يحط خصمه بزاويه صوته جد سيء والعكس تماما بالقتال ما يتخاذل بالمعركه دام المستعد للنزال لون السواد يعتنيه وبعض القوم قد يحيطه لكن وقت الجد موجود وميهيبه الاعداد يهمثل من النحاس ويحب ياكل الحديد نقطه هصله بالفولاذ ويطحن فيها الاوراق ويمهيب لاقصه صاحب الطلقه الضاربه باللحظه ينهي على الخصوم بشرارته القاطبه سيد سحر البرق وحفيد زعيم النقابه حازال على رتبه بعينه نجبت علامه املك مطرق سحر ما لا يملك انسان متعدد الحلول بغمزه عيني احرق بستان صعب انك تواجهني بعد الجسم الهجيل يميني رعد يساري صعقه لو دمجني يطلع بركان اسلكم جديد انا بطلكم الفريد ناتس دراجنل ولا هيبي يجري بالوريد جيت لكم المستقبل الاغذي على كل مغفل يسبب دوما المتاعب في العالم وقلبه الى الاسفل بنفسه تدير لهم الفاهي فحم الاعداب بضربه مخلب النار البرق اجعله مكرمات واذا طقتك بالعنان يحرر لك كل اللي بامام صهر نار السوداء ضربه كفيله للعذاب شوف يا فريد ميراجي لسانه والفومان كان لي في روكي ويندي جيلارد سومستوغان والباقيه معروفين بحسن النيه والاحسان رئيس النقابه ماكروف دوما مدمن وسكران ناتسو سيد التنين